بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، استمرارا للقبسات النفسية التي نستلهمها من القرآن الكريم، من الآيات القرآنية، معنا في هذه إن شاء الله الدقائق المعدودة آية من آيات سورة النساء، وسيكون هذا اللقاء لقاء الأخير في هذا الفترة، الفصل الدراسي الأول، ثم نتوقف لأجل إجازة أول الامتحانات، ثم إجازة منتصف العام، ثم بعدها بإذن الله كنا من الأحيان نلتقي مع قبسات نفسية أخرى. الآية في سورة النساء، قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان، إلى آخر الآية الأخرى. لكن الشاهد عندنا الآية الأولى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. وقبل الحديث عن الظلال النفسي لهذه الآيات، علينا أن نقرأ الآيات التي قبلها. الآيات التي قبلها قول الله عز وجل: يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نهى الله عز وجل عن أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، وذكر أيضا وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقبل هذه الآية ذكر الله عز وجل عن اللاتي المحصنات والرجال الذين لا يستطيعون طولا، أنه يتزوج من الممكن يتزوج الإماء، وأن يحرص الإنسان على الحرائر والمتعففات من المؤمنات كما يحرص النساء على المتعففين من الرجال، وذلك جاز الله ذلك لأن يتزوج الإنسان الإماء لمن خشي العنة منكم. ثم ذكر الله عز وجل لأن الإنسان بطبعه عنده فطر ودوافع نفسية معروفة من الدافع الجنسي وغيره، فيحتاج المرأة، الرجل يحتاج المرأة والمرأة تحتاج الرجل، فالله عز وجل أباح هذا الأمر اللي هو الزوج من الإماء للأحرار، وخاصة يحرصون على المتقيات لكي يخفف الله عز وجل عنا ويتوب علينا كما في الآية التي بعدها. الله عز وجل ذكر في الآية التي بعدها: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. فكل هذه الآيات التي كانت قبلها كانت بيانا: ويهديكم سنن الذين من قبلكم من الأنبياء والمرسلين والصادقين، ويتوب عليكم، للإنسان محل الخطأ. ثم قد ذكر الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم، وهذه آية عظيمة، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالله عز وجل وضع الأحكام، الأحكام الحافظة والدافعة والأحكام الرافعة. الأحكام الحافظة الأوامر، مطلق الأوامر، والنواهي أيضا هي أوامر بالنهي، فإذا ما سقط الإنسان أو سهى أو غفل أو أذنب، سبحان الله، عندنا الرافعات، الأعمال الرافعة غير الأعمال الدافعة. الأعمال الرافعة اللي هي ذكرتها كثيرا، التي هي التوبة والاستغفار والكفارات المطلقة والمقيدة، وهذا ليس إلا في الإسلام أو في التوراة الصحيحة والإنجيل الذي لم يحرف، لم حرفوا. ولذلك الغرب الآن يعيش هذا النقص الذريع عندهم، لأن ليس هناك الموجه لهم بحقيقة الوجود ووظيفة الحياة والمنشأ والمصير. لذلك تلاحظون الآية التي بعدها: والله يريد أن يتوب عليك، فكأن أوامر الله الموجهة لنا متوقع أننا سنفشل أحيانا أو نخطئ أحيانا، بل حتى كمالاتنا الإيمانية لما نرتفع في الخير فإن الإنسان أيضا بحاجة أن الله يتوب عليه ويرفعه درجات، لأنه كما قال ابن حجر في كتاب الطب لما زار النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وكان يوعك وعك شديد، فبكى بعض الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وغيره رضي الله تعالى عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني لا تحزنوا لهذا المصاب، بل إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم. ثم علمهم وهو المريض: ما من مسلم يصيب يعني يصيب ما من مسلم يصاب بهم ولا نصب ولا غصب إلى آخر الحديث لكفر الله بها من خطايا. ابن حجر يتكلم لو رجعتم شرح كتاب الطب في البخاري على قضية التعامل أو الأقدار التي يقدرها الله على الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر، فهل هنا في الحديث الله يكفر به من سيء أو يرفعه درجات؟ مقام النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه درجات، ومقام غيره على الإطلاق غير الأنبياء أن الله يكفر عنهم سيئاتهم ويرفعهم درجات إذا لم يكن لهم من السيئات المتعمدة المعروفة فيرفعهم بها درجات، بل إن تكفير السيئات رفع الدرجة. فهنا الآية والله يريد يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات، أهل الشهوات بودهم بأن أهل الإيمان أو الطاعة أو العفاف أو الخير أو النقاء أو الصفاء يميلون معهم، وليس الميل ميل بسيط بل ميل عظيم، لكن لا يستطيعون فيبدأون بالتدريج، ودوا لو تدهن فيدهنون، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فنهى الله عز وجل بأحكامه وأوامره بأننا ننساق وراء الشهوات المحرمة أو أصحابها، كما حذرنا منهم في سورة النور أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم، يحبون تشيع الفاحشة يسعون لذلك. بعدها في الآيات سبحان الله لما ذكر الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم، وهي آية عظيمة، بعدها أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، بعدها ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله الفضل. هنا الآية عظيمة الحقيقة، لو تأملناها جلسنا فيها ربما ساعات. عدم الرضا بالعطاء أو القضاء والنعم على الخلق والرزق. لو تلاحظون أيها الإخوة الآن، لو تقرؤون الآن في الإعلام وتسمعون الأخبار تجد الناس إما غير راض أحيانا عن خلقه أو جنسه أو نوعه أحيانا، وهذا طبعا خلاف الهوية الجنسية، فبعضهم يكون رجلا بيود يكون أنثى أو أنثى تكون رجل، هذا شاذ، وهذا الآن يسوق في الغرب بشكل كبير، بل وضعت له القوانين الآن وبدأ يجاز ويضع لهم عطيات ويضع لهم عقود، والآن أصبح شيء رسمي في بعض الدول الإسكندنافية بعض الولايات الأمريكية يتزوج الشذوذ. فهنا لم يرضى بأن يكون رجلا لكي يأخذ امرأة، وإنما أصبح رجل يأخذ رجلا أو امرأة تأخذ امرأة أخرى، أو أنه لم يرضى بخلق الله له في بعض الصفات مثل اللون أو الطول أو غيرهما. وهناك أيضا عدم الرضا بقضية القضاء أو العطاء العام، بمعنى أن الإنسان يقضي الله عز وجل عليه بعض الأقضية أو يعطيه بعض العطاء أو يمنعه بعض العطاء فيتبرم بشكل كبير جدا، وهذا خلاف الإيمان عندنا كالمسلمين، خلاف الإيمان بالقضاء والقدر. فلذلك نلاحظ أن من يضعف رضاؤه وصبره بالعطاء والقضاء ونعم الله عليه أو على الخلق أو الرزق، نلاحظ أنه يعيش عذاب قلبي كبير، وخاصة إذا بدأ يرفع طرفه للآخرين، ينظر إلى العم الفلاني والخال الفلاني، ينظر إلى ابن العم الفلاني أو امرأة، هذا يشتهر عند بعض النساء وضعاف الرجال، هذه امرأة عندها كذا وعندها اللبس الفلاني والشنطة الفلانية وفلان تعيش في قصر وفلان يعيش في كذا، فجعلوا النظر للآخرين تقريبا يأخذ معظم المشاهدات، ثم يقارن ثم يتحسر فيحسد أو يغتاب أو ينم أو يسب. فإذا ذكر عنده ذلك المنعم عليه بأي نعمة سواء نعمة دنيوية أو أخرى أو دينية بدأ يذكر المثالب، وهؤلاء غالبا يعيشون هنا عذاب كبير داخل القلب، وحرموا أنفسهم لما يروا نعم الله في الخلق والرزق في الناس أنهم يذكرون الله ويبركون على ذلك المنعم عليه ثم يتمنون مثله بدون زوال عن صاحبه، فيقول اللهم بارك له وأسأل الله من فضله، كما قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا للنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله. فالفضل بيد الله. ولذلك لما قال حسن التهامي لما ودع ابنه في القصيدة الشهيرة حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار، بين ترى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، ومغارب الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري، الرأي المشهورة التي يقول فيها جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري، يقول فيها من أروع المعاني إني لأرحم حاسدي لفرط ما ضمت صدورهم من الأوغار، إني لأرحم الحاسدين لي لفرط ما ضمت صدورهم من الأوغار، نظروا صنيع الله بي فعيونهم في جنة وقلوبهم في النار. ويرى النعمة علي وهو يراني في جنة وفي خير، ولكن في داخل قلبه هو في نار عظيمة جدا، وهو هذا ظلم نفسه. ولذلك أنا لاحظت في كثير ممن يشكون بعض عدم الارتياح النفسي وعدم أو كثرة القلق والتوتر، ينشأ غالبا من عدم القناعة بالعطاء الإلهي الدنيوي أو لكثرة النظر لزينة الناس وزخرفها في الحياة. ولذلك ماذا قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الآيات، منها آخر سورة طه، من يذكرنا بالآية؟ أو في سورة الحجر وفي سورة طه، من يذكر الآية؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه، في آيات طه زهرة الحياة الدنيا لنفتناهم فيه. ولا تمدن، لاحظوا المد، يعني في العين الإنسان كأنه يرى في الأسفل ثم يمد ثم يمد زيادة، فكلما مددت نظرك لزينة الدنيا بصيغة أو بنفسية التحسر أنها لم تكن عندك، كلما مددت القلق وشراع الهم والضيق والعذاب القلبي لك، وكلما مددت زيادة مددت ذلك تلك المساحة، وكلما بدأت تقصر هذا المد. ولا تمدن للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمتي، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، زهرة الحياة الدنيا وهي فتنة لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى، وهو الرزق العظيم، رزق القناعة والرضا بما أعطاك الله عز وجل إياه. فهذا الأمر أيها الإخوة من أشد ما رأيت يجذب الحسرة والتوتر والقلق لبعض الناس. لكن إذا نظرت فنظرت هذه النعمة فذكرت الله وبركت على ذلك المنعم عليه، ثم قلت اللهم إني أسألك من هذا الفضل العظيم حتى أستعين أيضا به على فضل الله وخيره. أيضا في الآية شيء عظيم، النهي عن الاقتراب. أحيانا يأتينا أو أنا، ليس أنتم، نحن ونحن نمارس الحياة فنقع في المشكلة أو في الخطأ أو في الذنب، ثم تأتي بعد ذلك تسأل السؤال ليش اقتربت إليه؟ يعني الآن لو نظرت نار أو بناء سيتهدم هل ستلج فيه؟ لن تلج فيه. أو نار هل ستضع قدمك فيها وتدخل فيها؟ لن تدخل يدك أو رجلك فيها. فتلاحظون أوامر الله في الجملة بنيت على حفظ الإنسان، بل بعض الأوامر بنيت على عدم الاقتراب، مثل الزنا، ولا تقربوا الزنا. هنا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ليه؟ لأن الله ذكر في الآية التي قبلها كما قال جمع من المفسرين حرم التجارة المحرمة، وحرم أكل أن يأكل بعضنا المال الحرام أو يأكل مال أخيه أو يأكل أموال اليتامى، لأن في سورة النساء كما تكلمت في اللقاء الماضي كلها عن تنظيم الأسرة والتنظيم المالي والتعامل مع جميع القرابات، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه آية الأسبوع الماضي. جميع القرابات والفئات المجتمعية التي عندك أمرك الله بالإحسان إليه في آية واعبدوا. هنا بعضنا يرى تاجرا أو يرى وجيها أو يرى صاحب نعمة أو يرى أو يرى، فسبحان الله قد يكذب ليصل لشيء، قد يرتشي ليصل لشيء، قد يخفي شيء لكي يأكل على الآخرين. فلذلك لما قال الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب، هو حماية وعدم الاقتراب للمحرم أصلا، يا الذين لا تأكلوا مالكم بينكم بالباطل، لأنك عرفت أنه من الأصل أنك ما تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض. أيضا في الآية حث على العمل والاكتساب، ومع ذلك لا تنسوا حاجتكم إلى الله. لاحظوا الآية، للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب. في طبعا أسباب نزول كثيرة، ثلاثة أسباب، منها أن النساء أتينا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا أو قال قلنا يا رسول الله الرجال يذهبون للصلاة الجمعة والجماعات ويذهبون للجهاد، وما لنا يا رسول الله بودنا نعمل مثل هذه الأعمال. فأنزل الله هذه الآية، يعني ما قالوا حنا نبغى نروح المسارع ولا بنروح النساء يقول تبغى تروح تصير فلان ولا، كانت جو الجو المدني في ذلك الوقت جو عزة، يعني في جهاد، ويريدنا النساء أن ينافسن في الأعمال الجليلة، ليست في الأعمال التي تكون ملطخة بالخنا والفساد ويعافسنا داخلنا الرجال، لا، المقصود به أعمال جليلة. ليش الرجال فضلوا علينا؟ فقال الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال بكلمة واضحة نصب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. وهنا حتى قال محمد رشيد رضا وغيره من المفسرين هنا نصيب نكرت بأن النصيب سيكون لك إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب، مثل ما قال الله في آخر سورة البقرة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، في القطمير والنقير والذرة لا يزيد ذلك ولا ينقص إلا أن الله من فضله ورحمته يجازي المحسنين بأحسن الذي عملوا ويزيدهم أضعافا كثيرة، الذين أحسنوا الحسنى ويجزيهم بأحسن الذي عملوا. ثم ذكر الله بقاعدة بعدها بأن للرجال نصيب، يحثهم على العمل وليس هناك مكان للكسل، بل الإنسان الدنيا لمن يعمل، للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب على حسب طبيعتهم، فلا تتمنى المرأة طبيعة الرجل ولا يتمنى الرجل طبيعة المرأة، فللمرأة طبيعة لا يستطيعها الرجل إطلاقا وللرجل طبيعة لا تستطيع المرأة، ولذلك لا يمكن للمرأة إذا خرجت من الصباح إلى أذان المغرب أنها ترجع وهي رضية هنية حنونة إطلاقا، كما أن الرجل إذا جلس في البيت 3 أيام أو 7 أيام 9 أيام ضاعت أموره وحصل له نوع من الارتداد أو نوع من تغيير الطبيعة فيستوحش من الناس والتعامل معهم أصبح أحيانا في وحشة. فطبيعة الرجل غير طبيعة المرأة، ولكل طبيعة وظيفة وعمل، لذلك ذكر الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الواحد خصائص وصفات. اثنين، للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب، هذا ثالثا أمر بالاكتساب والعمل. ثلاثة، لا تتكلوا على أعمالكم ولا على جهدكم ولا على خلقكم ولا على قدراتكم ولا على مواهبكم ولا على وجهاتكم ولا على أسركم ولا على نسبكم ولا على دولكم ولا على أنفسكم، وإنما تتجهون إلى الله، قال تعالى واسألوا الله من فضله. قال سفيان بن عيينة رحمه الله لم يأمر الله بالمسألة إلا ليعطي، لم يأمرنا الله عز وجل أننا نسأله إلا أنه سيعطي، فإذا استيقنا بذلك فاعلم أنه سيقع لك بإذن الله تعالى. وقد جربت ذلك مع بعض الإخوة المرضى وبعض الإخوة الفقراء، سبحان الله لما عملوا واجتهدوا وتوكلوا على الله وألحوا على الله سبحان الله رفع الله عنهم الأمراض والأوبئة والفقر بل حتى الهزيمة في أي أمر دنيوي أو حتى طلب أخروي. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة المحمود أمران في هذه الآية، العمل حسب القدرة ويسأل الله من فضله وتوكل عليه. فأنتم أيها الإخوة في هذا الظلال النفسي اعملوا حسب قدرتكم وتوكلوا على الله عز وجل واسألوه دائما كل لحظة اسأله ما تريد من الخير، اللهم اصلح نيتي ودري، اللهم أعني، اللهم يسر لي هذه السيارة، اللهم يسر لي هذه الزوجة، اللهم انصرني، اللهم وفقني، اللهم وفق كذا، وكلما حرصت على الأدعية المأثورة أعطاك الله عز وجل بها أقرب، فإنما أثر عني سيكون أكثر يعني جمعا للفضائل بإذن تعالى. هذه بعض الظلال النفسية على قول الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله بفضله، إن الله كان بشيء عليما. أسأل الله عز وجل أيها الإخوة بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى، ويحفظنا وإياكم من السوء والشر والفتن والفحشاء ما ظهر منه وبطن، كما أسأل الله عز وجل يحفظ علينا ديننا وأمننا وإيماننا وإعراضنا، ويصلح من ولاه الله عز وجل أمرنا، يجمع قلوبنا على الحق والطاعة، ويعيدنا من الفرقة والبدعة، وأن يولي علينا خيارنا ويكفينا شر شرانا، كما أسأل الله عز وجل أن يبسط الأمن والاجتماع والخير والبركة على أهل مصر وعلى أهل الشام وعلى أهل تونس وغيرهم بلاد الإسلام والمسلمين، ونسأل الله أن يرفع الغمة عن الأمة في بلاد الشام وغيرها من البلاد، وأن يجعل أمرهم إلى خير، وأن يفرج همهم وينفس كربهم، وأن يهزم عدوهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.